أغرقته في البدع، أغرقته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم أو الليلة هذه نقرأ من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قل لا روح، قل لا روح، خلينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال: فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها، ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة، ولم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. لا زال الكلام على الجهمية وشؤمهم وضلالهم وإضلالهم لهذه الأمة، حتى أنهم شغلوا مدة من تاريخ الإسلام بالضلال والقهر والجبروت وقتل الأئمة أئمة السنة ورفع راية البدعة، وقهروا كل من يتكلم بالسنة، وضعوا السيف والصوت على من يتكلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ترى بعض من هم معتقدون اعتقاد أهل السنة إلا أن الخوف والذعر الذي أصيبت به الأمة، إمام يصعد المنبر ويتكلم بكلام الجهمية، كما حدثناكم عن فتنة الروافض وتسلطهم على المنابر وعلى السلاطين، حتى أنه الذي يصعد المنبر ولا يسب معاوية بن أبي سفيان وبني أمية فإنه يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمه. وكذلك في فترة الحكم العثماني الذي تسلط على مدن الإسلام وبلدان الإسلام، فصار الذي لا يسب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كذلك ليس له الحق في الإمامة، وليس له الحق في التعليم ولا في التدريس، فاختفى العلماء، قتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، ومرت على أمة الإسلام أيام مظلمة لا ردها الله تبارك وتعالى. تسلطوا هؤلاء الجهمية والمعتزلة والفرق الضالة في عصر المأمون، تسلطوا على كل من يتسب ويجهر بعقيدة أهل السنة، وهذه كلها نتيجة وثمرة للبطانة الخبيثة. شو البطانة الخبيثة؟ أئمة الضلال التي تحوم حول الحكام، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن لهم رغد العيش حينما يقهرون أهل السنة. أهل السنة يبينون عورهم وزيفهم وضلالهم، ولذلك وجدوا الوسيلة الوحيدة أنهم يحيطون بالأمراء والسلاطين ويفتون لهم فتاوى باطلة بجواز الخمر وجواز النساء وجواز الربا وجواز عدم الصلاة في وقتها وغير ذلك من الشعائر التي تعطل. وبالتالي الوسيلة الوحيدة اللي ينتصر بها هو أنهم ينشروا الباطل، ينشروا الباطل كما تنشر الصوفية اليوم وتنشر الماتوريدية والنقشبندية والطرقية والقبورية وغير ذلك، لأن هذه عقائد تخدير، عقائد تخدير المجتمعات. ولذلك يجب على المسلم سواء كان مسؤولا أو كان من عموم المسلمين ألا يتخذ إلا بطانة صالحة، يطلب الرفقة الصالحة. ولذلك كان من منهج أهل السنة أنهم يدعون للحاكم أن يرزقه الله تبارك وتعالى بطانة صالحة من المستشارين ومن الأئمة ومن الدعاة ومن العلماء، لأن هذا من أخوف ما كان يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة. قال من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. واللي لليوم تجد سبب تعطل الدعوة وانتشار الشرك وانتشار البدع وتعطيل السنة وعدم الجرأة على الجهر بذلك هو الأئمة المضلين، يبينون للمسؤولين وللحكام أن هذه العقيدة خطيرة وأنها يعني اليوم يقولوا مثلا بادسية وبعد ذلك يقولوا جامية وبعد ذلك قالوا وهابية وقالوا يعني فيصفونها أوصاف، وهذا ليس بدعا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا كذلك. هل ندلكم، يقولون هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، افترى على الله كذبا أم به جنة. ولابد يأتوا باسم الدين، لابد هؤلاء يأتوا باسم الدين وأنهم غيورين على الدين، أنهم يخافوا على دين الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أمرنا ألا نتخذ بطانة من دوننا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من أهل السنة، من غير أهل السنة والجماعة. فالمسلم يتخذ الصحبة الصالحة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجار السيء والصاحب السيء ويقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، يعني جار السوء وصاحب السوء اللي تبنيه في عام يطيحها لك في ساعة، بالنميمة بالموسيقى يعني ربما يكون عندها وسط معكر، تبرج، فسوق، خمر، مخدرات، أقراص، شيء من هذا يفسد لك ما تبنيه في سنة ولا في سنوات يفسده لك في يوم بسبب جار السوء. وقد يكون من العائلة، قد يكون من الأقارب، من الأقارب. فالصحبة خطيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصحبة مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الذي يكون صالح مثل الذي يحمل المسك، اللي يحمل المسك تروح عند واحد يبيع المسك ويبيع العطور، أنت في حالتين ولا ثلاث حالات، إما لما يفتح قارورة يحديك يعني يكرمك، وإما أنك تشتري منه وينصحك على أفضل العطور، وإما أنك لما تكون جالس عنده دائما تشم الرائحة الطيبة. لكن الجلس السوء أنت في حالتين، إما أن يحرق ثوبك طير شرارة فتتقب لك الثوب بتاعك وتخسرها لك ربما شاريه بقيمة عالية، وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، يعني واحد حداد، الحداد يعني عادي خدمة الحداد عادي، لكن لما تجلس عنده تسمع الحس، تشم الشياط، يحرق لك الثوب بتاعك، مما تروح من عنده تروح برائحة يعني رائحة الدخان وغير ذلك. هكذا البطانة، البطانة هي سبب هلاك الأمم، لا سيما عندما تكون البطانة مع ولاة الأمور، مع ولاة الأمور، وقد أحدثت هوة كبيرة. المأمون هذا كان من خلفاء بني العباس وكان ذكي، وهو من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. المأمون هذا من بني هاشم، يعني من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا دخلت عليه بطانة السوء وأغرقته في البدع، السني يشوفك لو كان مثلا ترفد الكاس وتشرب باليسرى يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل كل بيمينك، ممنوع باتا، يعني يراك تفعل يعني سيئة أو ما يقولكش، ينصحك، هو مرآتك، ولا يهم ترضى عليه ما ترضاش عليه، طرده تخليه، لا يبالي، لأنه يريد أن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويفهمك بأنك أنا لا أرجو من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، أرجو في بذلك صلاحك وصلاح الأمة. في زمن المأمون كان واحد من أكابر علماء السوء اسمه ابن العلقمي، وكان واحد اسمه الطوسي فيه تشيع. ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ يعني سلطوا عليه التتار، وبأساليبهم الخبيثة، العلاقات بين الدولة الخلافة العباسية وما بين الباطنية، فتحوا علاقات وأدخلوا التتار ويسروا لهم الطريق، هذو العلماء ويسروا لهم الطريق حتى أوفدوهم على بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وهؤلاء التتار من أفسد ما أفسدوا أنهم أفسدوا المكتبة الإسلامية، المكتبة يعني شوف الخبث، كأنهم يعني شياطين تملي عليهم هذه الأمور، عرفوا من أين يأتون. المكتبة الإسلامية كانت أزخر ما أفخر شيء في زمن بني العباس، لأن زمن بني العباس هو زمن ظهور التمرة، كانت الخلافة الإسلامية خلافة الخلفاء الراشدين، ثم خلافة بني أمية، ثم جاءت خلافة بني العباس وازدهرت وتطورت، أعطي للعلماء القيمة، وصار العلماء لا يعني العالم لا يترك لكي يذهب للحرث ولا للزراعة ولا للعمل، يقول اشتغل بالعلم وعندك مكافأة من عند الله، من عند الحاكم. كانوا مشغلين بالكتابة، وكانت بلغت الذروة في امتلاء المكتبة الإسلامية. فماذا فعل هؤلاء التتار؟ أول ما فعلوا جروا بتلك المكتبة وصبوها وكبوها في الدجلة والفرات، حتى يقولوا بأن الدجلة والفرات صار اللون تاعها كان أبيض ولا أزرق ولا أسود بالمداد، رازية كبيرة جدا. وقتلوا العلماء، قتلوا المقاتل العظيمة، والتي يعني هم بدأوا بحرق المكتبة، وبعد ذلك لما عجزوا عن الحرق، يعني أحيانا يحرق وتطفى النار، فجروها وكبوها في الأنهار، نهر دجلة والفرات، حتى تغيرت بها المياه، وظنوا بذلك أنهم قضوا على الإسلام، والإسلام يقول الله عنه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن رغم ذلك درس علم السنة، يعني بمعنى اندثر وغطي، وصارت الصولة والجولة لمن؟ للموالين لهؤلاء العلماء، ليقول بأقوالهم هو الذي يترك ويدرس، ولكن لا يدرس السنة، يدرس المذهب الذي كانوا يريدون نشره. وأضعفوا يعني المجامع العلمية، كان العلماء يجتمعون ويتناقشون ويتدارسون ويكتبون، فعطلت المدارس، عطل التدريس، وصار عندهم العلم، مش هو العلم المفضل عندهم الفلسفة، المنطق، علم الكلام، علم الجدل، هذا هو العلم. وأظهروا البدع ودعوا إلى نشر البدعة، مثلا كما ينشر عندنا اليوم المولد النبوي، المولد النبوي يعطى له ما لا يعطى لعيد الأضحى ولا لعيد الفطر، ولا للحج، ويا ويح الذي لا يحتفل بالمولد النبوي، ويا ويح الذي لا يقرأ ماذا؟ البردة، البردة الذي فيها الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن من علومك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك في حالة حدوث الحديث العميم. فإن من علومك، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، استغاثة وشرك في الربوبية فضلا عن الشرك في الألوهية. وصارت عندهم مؤتمرات، مؤتمر لنشر البدعة وتأسيس ماذا؟ تأسيس الشرك. مؤخرا في منطقة البوسنة ولا مش الهرسك، البوسنة والهرسك، ولا قاموا بمؤتمر، مؤتمر دعت إليه الطرقية والصوفية، مؤتمر عالمي، أعطوا لكل من يريد المشاركة معهم أعطوا تذكرة وأعطوا الشيشان، بارك الله في الشيشان، جزاك الله الشيشان. وصارت هذه المجالس عندهم ممولة، ثم إنهم يفرضون على المجتمع مشاركة فيها، كل واحد من الأغنياء يقول له أنت لابد تعطينا، يضربوا عليه ضريبة لنصرة الإسلام، ليجيبها تطوع، يجيبها تطوع، الذي لا يأتيها بالتطوع يأتي بها رغما عليه. فكانت المجالس التي كانت تدرس السنة وتنشر السنة صارت مؤسسة للبدعة، وصاروا يظهرون آراءهم ويقررون ذلك. وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدا، لا يدخرون جهدا، لا يقصرون في القضاء على الإسلام، لأن الشيطان يزيد ينفخ فيهم. والله تعالى يقول عن هؤلاء: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون. وشجعوا من يكتب في الجهمية والمعتزلة ومن ينصر مذهبهم تعطى له المنح وتعطى له المناصب ويفضل ويؤخذ في البعثات للحج ولنشر الدعوة في الخارج، وأقنعوا الناس برأيهم. والمجتمع وعموم الناس لما تكون عقولهم ساذجة يشوف إمام يتكلم بهذا الكلام وربما يبكي في المحافل وغير ذلك يقول هذا هو الحق. تأثرت المجتمعات تأثرا كبيرا، وسلم من سلم ومن كتب الله له النجاة بكى على خطيئته وبقي في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر، قال له لما تأتي الفتن ماذا، ما النصيحة، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وصاروا يعني المجتمع المسلم العامي أغروهم بالمال، أغروهم بالمال، المال فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال ما يعني كانت فتنة بني إسرائيل في النساء وفتنة هذه الأمة في المال. حتى التنصير عندنا، التنصير في الجزائر يعني في بلاد القبائل، يعني النصارى أغروا بعض المواطنين بحيث أنهم قالوهم ليظهر تنصره نعطوه تأشيرة، ونعطوه في الشهر الواحد نعطوه 100 يورو ولا 200 يورو بحسب اجتهاده، وانتصر التنصر يعني على حسب. والذي لا يوافق مذهبهم عنده إما القتل وإما الضرب وإما الحبس. وأظهروا لمن يريد نصرة مذهبهم بأن يعطى وظيفة ويعطى منصب. فصاحب الطمع وصاحب العقيدة الهشة والتوحيد الضعيف الذي لا يكون عنده كمال التوحيد ولكن عنده نقص التوحيد يكون سريع الميول إلى هذا. فكانت، قال الشيخ، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر على ما يصيبه مثل الإمام إمام السنة في ذاك الوقت هو الإمام أحمد. قال فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، يعني اللي ما راحش معهم الذي لم يذهب معهم صار يشك في دينه، صار يقول لعل كيف هذه الأمة كلها على الباطل وأنا على الحق. هكذا يقول الناس، الناس أحيانا لما يشوفوا الباطل انتشر وعندها أئمة يقولوا كل هؤلاء على الضلال وأنا على الحق، لا شك أن هؤلاء عندهم الحق. والله تعالى يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك المجالسة لهؤلاء المضلين والاستماع إليهم فيه خطر على عقيدة الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه يظنه أنه مسلم فما يزال مما معه من الشبهات حتى يصبو إليه. احنا كل يوم نسمع الدجال، ولكن ربما إذا يعني أطال الله أعمارنا ممكن نلحق به، يعني ندركه. ففضول الإنسان وحب اطلاعه يقول لك نروح نشوف الدجال هذا، راهو قالوا راهو في مستغانم ولا يقولوا راهو في تلمسه، فيمشي ولا يمشي يقول راهو في المدينة، في مدينة وهران وغير ذلك، فيقول نروح نمشي إليه. الذي يمشي إليه قد يضل لأنه عنده ترهات وعنده شبهات وعنده جنة وعنده نار، بل ينزل المطر، يعني يوهم الناس بأنه أنزل المطر وأنبت النبات، ويوهم الناس بأن عنده الذهب، لأنه يقول للأرض أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاصب النحل. فاللي يكون عنده إيمان ضعيف ويكون طامع في الدنيا وغير ذلك ليس بعيد أنه يتبعه. ولذلك ينبغي للمرء أن يبتعد عن مجالس الشبهات، مش المسيح الدجال، لأن الدجاجلة كثيرون، وهؤلاء علماء الضلال هم من الدجاجلة، لأن الدجال الكبير لا يظهر حتى يظهر 40 دجالا، كل عصر يظهر واحد. فالذي لا يتبعه يصير عنده شك، يصير عنده نسبة، يقول عنده 70% بأن هذا الدجال مسيح الدجال، ويقول ولكن يقول بلك هو بلك صح، بلك بالصح. كذلك مشايخ الطرق ومشايخ الضلال والصوفية والبيدع هذا كذلك عندهم أساليب، عندهم شياطين توحي إليهم، كما قال الله تعالى شياطين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هؤلاء أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولا إذن لمشركون، إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال يتابعهم أو يرى الحق على أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، يقول ما نش عارف، أنا تخلطت علي، تلفت لي، ما نش عارف فلان على الحق ولا أنا على الحق. وعندهم تزوير وعندهم بلاغة وعندهم فصاحة وعندهم قوة الكلام، وعامة الناس اللي راهم مجوزين لهم هم يجوزوا للناس هكذا، يجوزوا لهم الغناء ويجوزوا لهم الموسيقى ويجوزوا لهم الربا ويجوزوا لهم الرشوة ويجوزوا لهم الفساد. يقول المهم أنك، يقول أن الحسنات تذهبن السيئات، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال باب التوبة مفتوح. فلم يثبت في ذاك العصر إلا الجبال والفحول مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومثل يعني بعده في زمن في القرن السادس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن فتنتهم طالت. قال رحمه الله فهلك الخلق، هلك خلق كبير جدا، لأن هذه الأمة كريمة على الله عز وجل، ما يذهب علماءها كلهم، يعني إذا جاءوا عند العالم وأرادوا، يعني العالم الرباني الذي يخاف الله سبحانه وتعالى وأرادوا إلزامه فإنه لا يستجيب لهم، فهلك أيامهم خلق كبير حتى جاء الله تبارك وتعالى بهذا المتوكل الذي سمى جعفر، يعني استمر الابتلاء في زمن خلفاء عباسيين كثر، منهم المأمون والمعتصم والواثق ابن المعتصم. فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل فنصر السنة ورفع الله المحنة على أهل العلم، وجاء الفرج من الله، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا عن الإسلام والمسلمين، والحق منصور ومنتصر مهما طال الباطل، فإن للباطل صولة وللحق له السلطان. هذا جعفر بن الواثق هو الذي أيد الله به مذهب أهل السنة ونصر السنة وفتح الباب للنقاش، لأن يعني قبل ولا أحد يتكلم، اعتقد ولا تنتقد، اعتقد ولا تنتقد. جاء شيخ من الشام، شيخ كبير لا يظهر عليه أنه عالم كبير، جاء ودخل القصر، احترمه هذا جعفر، وجاء بعلماء المعتزلة الذين كانوا يتولون كبر هذه الفتنة، فأقام لهم مناظرة بين هذا الشيخ وبين أحمد بن أبي دؤاد وجماعته. أحمد بن أبي دؤاد هذا كبير علماء الضلال، وهذا الإمام هذا الشيخ الذي كان سمى كذلك أحمد، فقال هذا الشيخ الشامي قال لأحمد بن أبي دؤاد تفضل تكلم، قال بل أنت تتكلم، أنت شيخ كبير، أنت تبدأ بالكلام، لا يحق لنا أن نتكلم يعني بحضرتك. فقال إني سائلك سؤالا، قال تفضل. قال هذا الذي تقوله أنت بأن القرآن مخلوق، هل كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ الجواب، فقال لا، لم يكونوا يعرفونه، لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر. قال ما شاء الله، أنت تعرف خم من أبو بكر، خم من الرسول، وخم من أبو بكر، وخم من عمر. فاستدرك نفسه، قال أعيد السؤال، أنا أسحب الجواب. الجواب الأول بلي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يعرفون، قال أنا أسحبه الآن. قال طيب، هذا الذي تقوله بأن القرآن مخلوق، كان يعرفه الرسول وأبو بكر وعمر أم لا؟ قال نعم، كانوا يعرفونه. قال هل نشروه في الناس؟ لو يقول نشروه يقول لك أعطيني الدليل، ولو يقول له ما نشر لم ينشروه، الجواب ما هو؟ قال أما وسع كما وسع رسول الله وأبو بكر وعمر؟ لم يكفي كما كفى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، على فرض أنهم علموه ولم ينشروه، لماذا تنشره أنت؟ فقام المتوكل وخذ دور في القصر ويكرر هذه الأسئلة، هذا الذي تقوله بأن القرآن مخلوق، كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ يا لكع ابن لكع، أأنت أعلم من رسول الله وأبو بكر وعمر؟ يا لكع ابن لكع، أما وسع كما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ وتصوروا القصر فيه صرح كبير وسقف عالي والصدى، وصار يتكلم كما، فصار المعتزلة يتسللون لواذا وعرفوا أنه لا مقام لهم، انتهى انتهى انتهى، انتهت نارهم وانتهت في فتنتهم. ومهما يكون فإن الباطل لن يقاوم الحق، الله تعالى يقول قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. فالإمام أحمد واحد، وهم كانوا فئام علماء ومنظرين ودعاة ومشرفين على المكتبات ومشرفين على المدارس، فغلبهم الإمام أحمد بصبره وتجلده واحتسابه حتى نصر الله به الملة. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا البدع والشرك، وأن يكفينا شر دعاة الضلالة، وأن يكفي الأمة شرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.